جزاك الله خيرا وبارك فيك، سدد خطاك ورفع قدرك في الدارين، وغفر الله لنا ولك ولوالديك وللمؤمنين، أحسن الله إليك. فهذا سائل جاء بسؤال يلح فيه، يقول أفتونا يرحمكم الله. تقول في كتاب شيخنا الألباني رحمه الله صفة الصلاة كأنك تراها، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجن إذا قام إلى ركعة أخرى، ما معنى يعجن وما صفة العجن في الصلاة؟ هذه متعلقة بصفة القيام إلى الركعة، هل يقوم معتمدا بيديه على ركبتيه أو يقوم معتمدا على الأرض؟ وإذا قام معتمدا على الأرض فكيف تكون هيئة اليدين؟ وفي المسألة أحاديث مختلفة، والذي ظهر لي والله أعلم بعد دراسة المسألة أن من كان قيامه عن جلوس فإنه يقوم معتمدا على يديه، وأن يجعل هيئة يديه كهيئة العاجن، فيجمع كفيه هكذا ويضعهما على الأرض ثم يقوم. فإذا كان مثلا ممن يجلس جلسة الاستراحة، فبعد السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس للاستراحة ثم أراد أن يقوم للركعة الثانية، فإنه يضع يديه على الأرض كهيئة العاجن ويعتمد عليهما. أما وكذلك في القيام بعد التشهد الأوسط، أما إذا كان قيامه عن غير جلوس كمن يقوم من السجود مباشرة لا يجلس جلسة الاستراحة، فإنه يعتمد على ركبتيه فيضع يديه على ركبتيه ويقوم معتمدا على ذلك، لأنه أيسر له في القيام. وبهذا يجمع بين الأحاديث والله أعلم. أحسن الله إليك. يقول الجدة ميقات لأهل المغرب، لأهل الغرب، مثل نحن أهل نيجيريا القادمون على الطائرة، هل يجب علينا أو هو من الأفضل أن نحرم في الطائرة إذا حاذينا الميقات؟ جدة يا إخوة ليست ميقاتا لأحد، جدة ليست ميقاتا لأحد، من وصل إلى جدة تجاوز كل المواقيت فدخل إلى الحرم، أعني الحرم حرم المواقيت، قبل أن يحرم. ولا يجوز لمن أراد النسك أن يدخل حرم المواقيت قبل أن يحرم، بمعنى لا يجوز له أن يتجاوز المواقيت قبل أن يحرم. وعليه فالواجب على من لم يمر بميقات أن يأخذ بالمحاذاة، سواء كان ذلك في البحر أو في البر أو في الجو، فيحرم إذا اقترب من الميقات. فإذا كان يعلن بذلك فإنه يحرم، ولا بأس أن يتهيأ من البيت من البلد، ولكنه يؤخر نية الدخول في النسك إلى أن يقترب. وإن كان لا يعلن في الطائرة عن الميقات فإنه يحتاط، فيحرم مثلا قبل الوصول بساعتين أو نحو هذا، ويكون بهذا قطعا أحرم قبل أن يتجاوز الميقات. طيب ما الحكم لو كنت في الطائرة وقد نسيت الإحرام في الحقيبة؟ أنا الآن أريد أن أحرم قبل أن نصل إلى جدة، لكن الإحرام في الحقيبة. قال العلماء إن كان عليه ما يصلح ليتزر به بعد أن يتجرد من المخيط فإنه يتزر به، كما لو كانت عليه عمامة تخينة ليست شفافة، فإنه يستطيع أن يجعلها إزارا ويتجرد من المخيط، ويمكن أن يلف ثوبه على جسده من أعلى لفا. طيب إن لم يكن معه ما يصلح أن يكون إزارا، قال العلماء إن كان عليه سراويل تحت الركبة يعني ساترة للعورة فإنه ينزع المخيط إلا السراويل. وبالمناسبة كما قلنا مرارا السراويل مفرد وليس جمعا، السراويل لفظ تجمع جمع مؤنث سالم فيقال سراويلات، فيتجرد ويبقي السراويل. ليس معه سراويل، نعم، من لم يجد رخص له في السراويل وهي مخيطة. من لم يجد سراويله ليست ساترة للعورة ينوي الدخول في الإحرام ويكشف رأسه وهو معذور، حتى إذا وصل إلى جدة نزع المخيط ولبس ولا شيء عليه والحمد لله، فالدين يسر والأمر ميسور، ولا ينبغي للإنسان أن يتساهل في أمور حدها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. هذا سائل جاء بسؤالين، أحدهما غير واضح، يقول متى يكون للرجل هدية، وفي الثاني يقول ما هو أربى الربا وما صحة الحديث في ذلك. هو يبدو أنه نفس سؤال الأخ، متى يكون للرجل عدة. هذا سؤال الفقهاء اللغز الذين يقولون متى يعتد الرجل كالمرأة، متى يعتد الرجل كما تعتد المرأة. المعلوم أن العدة للمرأة، متى يعتد الرجل؟ قالوا إذا كان الرجل قد تزوج بأربع وطلق واحدة فإنه لا يحق له أن يتزوج حتى تخرج المرأة من عدتها، فهذه عدته، هذه عدته. نعم، وش الثاني؟ يقول ما هو أربى الربا وما صحة الحديث في ذلك؟ أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه، أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه، وقد جاء ذلك في حديث تكلم فيه أهل العلم لكن قواه بعض المحققين، والذي يظهر لي والله أعلم أنه يصلح للاحتجاج. فأربى الربا أن يستطيل المسلم في عرض أخيه بغير حق، فيغتاب المسلم بغير وجه شرعي. نعم، أحسن الله إليك. يقول هذا السائل إذا كان الله سبحانه وتعالى وصف الملائكة بأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فما وجه خوفهم منه جل وعلا إلى درجة أنهم يصعقون عند سماع الوحي، وما وجه خوف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه جل وعلا مع علمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وما وجه خوف الصحابة رضي الله عنهم مع تبشيرهم بالجنة؟ الخوف من الله طاعة، فمن طاعتهم أنهم يخافون من الله، والخوف من الله خوف تعظيم ورهبة وذل ومحبة، وكل من تخاف منه تهرب منه وتبغضه إلا الله، إذا خفت منه اقتربت منه سبحانه وأحببته. فالخوف من الله طاعة، فمن طاعة الملائكة أنها تخاف الله، ومن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخاف الله. نعم، أحسن الله إليكم. يقول إذا كنت في قرية تكثر فيها الفتن والمنكرات من سب لله تعالى وترك للصلاة وشرب للخمر ومجاهرة ببيعه، ومع ذلك أهل هذا الأمر لا يقبلون نصيحة بل يعجبون بآرائهم وما هم عليه، حتى أن بعضهم يواجه ذلك بالسخرية فيقول هذا لا يزال يؤمن بالغول، يقصدون التمسخ بالدين. فهل علي بخاصة نفسي في هذه الحال كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم؟ إن كنت لا تستطيع أن تقيم دينك معهم فلهم أثر عليك في دينك، وأمكنك أن تهاجر عن هذا المكان إلى مكان غيره ولو في نفس البلد فواجب أن تهاجر. أما إن كانوا لا يؤثرون في دينك بل أنت تستطيع أن تقوم بدينك ولكنك تستطيع أن تنتقل أيضا، فالمستحب أن تنتقل من هذا المكان السيء إلا في حالة واحدة، إذا كان وجودك يقلل الشر فيستحب أن تصبر وتبقى. إذا كنت تعلمهم ووجودك يقلل من الشر، نعم لا يستأصل الشر لكنه يقلل من الشر، فالمستحب أن تبقى. وإذا كنت لا تستطيع الانتقال لعجز فيك أو لتعذر الانتقال كأن لم تجد مكانا آخر، فعليك بخاصة نفسك. وإذا رأيت منكرا وظهر لك أن في إنكاره خيرا فأنكره، وإلا فالزم خاصة نفسك. أحسن الله إليك. يقول هل أهل النار يخرجون من النار أجمعين؟ وهل النار تفنى أم تبقى؟ وما معنى قوله جل وعلا ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. نعم، ممن يدخل النار من يخرج منها، وهو من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقد يدخل بعض المسلمين النار لكنهم لا يخلدون فيها بل هم يخرجون منها. ومن الناس من يخلد في النار، والتخليد في النار قال العلماء نوعان: خلود أمدي وخلود أبدي. أما الخلود الأمدي فهو خلود بعض عصاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم إن لم يعفو الله عنهم، كالقاتل عمدا يخلد في النار خلودا أمديا، يعني له أمد ينتهي لكنه لطوله كأنه خلود. وأما الخلود الأبدي فهو الذي لا حد له، وهذا هو حال الكفار في النار والعياذ بالله، لا يخرجون منها أبدا. وأما الاستثناء في قول الله عز وجل إلا ما شاء ربك، فالذي عليه المحققون أنه ما كان قبل دخولهم، ما كان قبل دخولهم فإنه مستثنى من الخلود. قبل دخولهم للنار كانوا يعيشون خارج النار كحياتهم في الدنيا، كحياتهم في الدنيا، فهذا شاء الله عز وجل أن لا يدخلوا النار إلى وقت تعذيبهم بالنار، فإذا دخلوها لم يخرجوا منها. هذا أصح كلام أهل العلم في مسألة الاستثناء. سؤاله عن فناء النار. النار باقية، الجنة والنار مخلوقتان وباقيتان لا تفنيان أبدا. أحسن الله إليك، يقول عندي مال ربوي فهل يجوز لي أن أسدد به الضرائب؟ لا لا يجوز. مال الربا إذا أردت أن تتخلص منه فتخلص منه في مصالح المسلمين العامة، والأولى أن يكون في أمور غير محترمة كدورات المياه للمساجد وسفلتة الطرق، أو إن لم تجد فاجعل ذلك لمضطر، كأن تجد مسلما قد سجن بالدين وليس عنده وفاء فتدفع المال من أجل أن تفك قيده من السجن. فالضرورات تبيح المحظورات، وهذا ليس بمحظور وإنما تخلص، فيوضع في باب الضرورة لا حرج. أما أن تستفيد منها أنت كأن تدفع عن نفسك غرما فلا يجوز، كما قال الأخ يريد أن يدفع عن نفسه الضرائب بدفع الأموال الربوية، بل بلغنا أن بعض الناس يودع ماله في البنوك الربوية من أجل أن يأخذ الخسائر التي تسمى بالفوائد من أجل أن يدفعها للضرائب والجمارك، وهذا لا شك أنه لا يجوز. فلا يجوز للإنسان أن ينتفع بالمال، أعني ما يسمى بالفائدة ليس أصل المال، ما يسمى بالفائدة في أمر يتعلق به هو من جهة مصالحه، كالمثال الذي ذكره الأخ. نعم. من تزوج امرأة وطلقها هل له أن يتزوج أختها؟ الجواب نعم، لكن هل عليه عدة؟ نعم، قد يكون عليه وقد لا يكون. يكون عليه إن طلق الأخت طلاقا رجعيا طلقة واحدة، فلا يجوز له أن يتزوج أختها حتى تخرج المطلقة من العدة، لأن المعتدة زوجة ما بقيت، لأن الرجعية زوجة ما بقيت في العدة. ولذلك الصحيح أن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا تبقى في بيت زوجها وجوبا، ولا يجوز لها أن تخرج، وتتهيأ لزوجها كما تتهيأ الزوجة لزوجها، لعله أن يقع منها على شيء يجعله يراجعها. وليس الأمر كما يحصل اليوم، إذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا جاء أبوها وإخوانها وأخذوا حقائبها وأقسموا بالله أيمانا مغلظة لا يراها، كل هذا ليس من الشرع. الرجعية تبقى في بيت زوجها، لأن الإسلام يحرص على بقاء النكاح. أما إذا طلق الأخت طلاقا بائنا فهنا ليس هنا عدة في هذه الحال. نعم. أحسن الله إليك، يقول عندنا في بلدنا عادة وهي أنه بعد صلاة العيد وبعد الخطبة يقوم الناس بمصافحة بعضهم بعضا ويتعانقون، وهذا يحصل من جميع من في المسجد، والسؤال هل يعتبر هذا مشروعا أم لا؟ لا بأس، لأن التهنئة بالعيد مشروعة، وأما هذه الوسائل فمردها إلى العادات، أعني المعانقة وهيئة المعانقة وسبب المعانقة والمصافحة، فهذه مردها إلى العادات، يفعلها الناس بحسب عاداتهم، فلا حرج على التحقيق في هذا الأمر. بقي سؤال واحد. أحسن الله إليك، يقول ما حكم الكذب من أجل الصلح بين المتهاجرين؟ لا بأس، ليس الكذاب الذي ينمي خيرا، الصلح بين المتخاصمين لا يمنع فيه الكذب بل هو خير. فيأتي مثلا لأحدهما ويقول فلان هذا سبحان الله يحبك، كنت أجلس معه مجلسا وأخذ يثني عليك ويقول فيه كلاما، لكن يقول أنا أخاف لو كلمته أن يردني، وهو ما قال. ويذهب إلى الآخر ويقول سبحان الله أنا أرى بينك وبين فلان حبا ما رأيته بين المتصافين، فقد سمعته يقول يقول يقول وهو لم يقل من أجل أن يصطلح. هذا خير وليس بكذاب، بل هو صاحب خير، وهذا أمر محمود. الكذب من أجل الإصلاح بين الناس أو من أجل إصلاح بيت الزوجية أيضا محمود. أن يكذب الرجل على امرأته ليصلح بيته، تطلب منه شيئا لا يستطيعه، لكن يعلم أنه لو قال لا أستطيع كما يقولون تنغص عليه حياته.